بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستمع في هذه الليلة المباركة إلى أوائل سورة البقرة، تلكم السورة العظيمة التي أنزلها الله عز وجل، أكبر سورة في القرآن. يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة نقل القرطبي وغيره أن فيها ألف أمر وفيها ألف نهي وفيها ألف خبر. سورة البقرة لا تقرأ في بيت إلا ذهب منه الشيطان وطرد منه ودحر. سورة البقرة لا تقرأ في دار إلا لم يقربه شيطان ولا جان بإذن الله. سورة البقرة وآل عمران كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة في مسلم وغيره: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان أو تأتيان كغمامتين أو غيايتين أو غيابتين أو كفرقان من طير صواف تظلان صاحبهما يوم القيامة. كان الرجل من الصحابة كما قال أنس وصح ذلك عنه: إذا حفظ سورة البقرة جد في الصحابة. وفي لفظ: إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران جد فينا، أي أصبح سيدا عظيما مقدما إماما. والرسول عليه الصلاة والسلام يستعرض أصحابه في سرية يريد أن يؤمر عليهم أميرا، فيسألهم: أيكم أكثر أخذا للقرآن؟ فيخبرونه، فقال له رجل لما قال له صلى الله عليه وسلم: ماذا تحفظ؟ قال: أحفظ سورة كذا وكذا وسورة البقرة. قال عليه الصلاة والسلام: أتحفظ سورة البقرة؟ قال: إي والله يا رسول الله. قال: اذهب فأنت أميرهم، اذهب فأنت أميرهم. ولذلك شرف المسلم بشرف ما يحمل من قرآن ويعمل بهذا القرآن، لأن العمل بالقرآن هو حفظ القرآن، ليس حفظه في الصدور وتضييعه في العمل. ولما أتى عليه الصلاة والسلام إلى الشهداء في معركة أحد رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنزلهم فسيح جناته وجمعنا بهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر، قال وهو يجمع الاثنين والثلاثة والأربعة في قبر واحد: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشار إلى رجل قدمه تجاه القبلة لشرف القرآن الذي في صدره. وأتى عليه الصلاة والسلام ليدفن رجلا من الأنصار، قال: رحمك الله. يقول عليه الصلاة والسلام للرجل: رحمك الله، إنك كنت أواها تلعا لكتاب الله أو تاليا لكتاب الله، وهذا شرف عظيم. ولذلك في الترمذي بسند الحسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. ووجد من بعض الصالحين أنه تأذى من الجان، مساكنة الجان في داره، فأوصاه العلماء بقراءة سورة البقرة، فلما قرأها ذهبوا بإذنه سبحانه وتعالى. هم لا يلجؤون إلى بيت فيه سورة البقرة، إنما يأتون إلى بيت فيه الغناء الماجن وفيه المجلة الخليعة وفيه الكلمة النابية وفيه الفاحشة والمعاصي. أما بيوت أهل القرآن فحرام على الجان أن يدخلوها. والسحرة يغاضون إذا قرأت سورة البقرة، والكهنة يموتون من سورة البقرة، والمشعوذون يغضبون إذا قرأت عليهم سورة البقرة، لأنهم من حزب إبليس وحزبه في النار. يقول سبحانه وتعالى قبل ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، وقد ذكرت طرفا من الحديث، حديث أبي أمامة أبي أمامة اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين والزهراوان سورة البقرة وآل عمران لأنهما تلمعان بالضياء والنور والخير والبركة، فإنهما يأتيان يوم القيامة كغيايتين، الغياية والغمامة والغبابة قطعتان من كبريات السحب، يوم يشتد الحر وتتطاير الصحف ويدني الكرب من النفوس وتدني الشمس من الرؤوس، ولا ظل إلا من ظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فيأتي الذي يتلو سورة البقرة وآل عمران سواء في المصحف أو غيبا يتلوها دائما وأبدا، يأتي عليه سحابتان بإذن الله الواحد الأحد فتغطيه في الموقف حتى يكمل الله بين الناس، أو تأتي كفرقان من طير صواف كل آية بطير فتظلانه من الكرب ومن حرارة الشمس حتى يقضي الله بين الناس. وهناك لا يظل إلا بالعمل، المتحابون بجلال الله يظلون بعرشه سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الله عز وجل يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل في ظل صدقتي حتى يقضى بين الناس، فأنت في ظل صدقتك فأكثر من الصدقة أو أقلل، منهم من تأتي صدقته كالكهف، ومنهم من تأتي كالجبل، ومنهم كمن تأتي كالغمامة، فأنت ما بررت إلا في نفسك وما نفعت إلا نفسك، وإن أسأت فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم، ما هذه الحروف؟ ما المراد بها؟ ما هذه القذائف التي تتقدم على سورة البقرة؟ إنه نبأ عجيب. سيد قطب يذكر رحمه الله في الظلال أن أول سورة البقرة نسف وإبادة لبني إسرائيل، نسف وإبادة لبني إسرائيل، يعني وأنت تستمع يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل قضايا، فافتتح الله عز وجل هذه السورة ألف لام ميم ثم سكت الخطاب، وقفنا عند آية. ما معنى هذا الكلام؟ هل شعراء العرب يدركون ألف لام ميم؟ هل خطباء العرب يدركون ألف لام ميم؟ هل علماء الإسلام يدركون ألف لام ميم؟ سبحان من أعجز بكتابه وأسكت به الخطباء وأصمت به الشعراء. العرب أفصح أمة، شعراؤها أفصح شعراء، ولكل نبي معجزة من جنس ما برع فيه أمته. موسى عليه السلام أتى والسحر قد بلغ ذروته فأعطاه الله العصا فتلقفت ما صنعوا في لحظة. عيسى عليه السلام بعث في أمة بلغت الذروة في الطب وتكنولوجيا الطب، فأعطاه الله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ولذلك يقول أحمد شوقي للرسول عليه الصلاة والسلام في نهج البردة أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. يقول إن كان عيسى عليه السلام أحيا رجلا بإذن الله فأنت أحييت ملايين من الأمة التي ضاعت في التاريخ وضاعت في الصحراء وضاعت في البيداء، فأنت أحييت ملايين بإذن الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فما معنى ألف لام ميم؟ كان الكفار يستمعون للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ، حتى أتى الطفيل بن عمرو فقال ما زال بي كفار مكة حتى وضعت القطن في أذني. والرواية في صحيح مسلم أخذ القطن فوضعه في اليمنى وأخذ القطن فوضعه في اليسرى لئلا يسمع الخطاب. فلما اقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام، تدرون ما هي الحرب الدعائية الإعلامية والشائعات ضد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كانوا يقولون ساحر كاهن شاعر، إذا أتى وافد يدخل مكة لقوه في الطريق وضيفوه وقالوا انتبه عندنا ساحر في الحرم احذر أن يسحرك. قال الطفيل فما زالوا بي حتى وضعت القطن في أذني، ثم نزلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ حول الكعبة، فلما افتتح قراءته قلت لنفسي يا عجبا، أنا رجل شاعر ورجل أديب فلماذا لا أسمع كلامه، فإن عجبني فبها ونعمت وإلا عرفت أنه سحر. قال فما زالت نفسي تراودني حتى ألقيت القطن من أذني. هذا أول الخير. قال فسمعته يقرأ قرآن وقع والله في قلبي، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. جبير بن مطعم هذا من سادات مكة الذين كانوا يكسون الكعبة سنة وكفار قريش يكسون الكعبة سنة حلف لا يستمع إلى آية واحدة. يقول له الصحابة تعال فاستمع إن أعجبك وإلا فاترك، فحلف وأقسم بلاتي وعزاه ومناتي لا يستمع لآية واحدة. وبتوفيق الله أراد الله أن ينجيه من النار. مر وما دخل الحرم، الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في الحرم بالمسلمين وما دخل الحرم لئلا يستمع. وقف خارج الحرم وفجأة سكت، فأسكتت الأصوات وارتفع صوته صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب يدوي في الحرم له دندنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. وأخذ يواصل حتى بلغ آخر الصورة 20 سؤال لو وقعت على ملحد وله بقية من قضاء وقدر عند الله يؤمن لآمن. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر يتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هل يقف القلب أمام هذه الآيات؟ يقول كاد قلبي أن يطير فأترك ناقته ودخل الحرم مباشرة وعق الصفوف. فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يمينه في يمينه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. هذا قول ساحر، هذا قول كاهن، هذا قول شاعر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وهناك يذهب عليه الصلاة والسلام إلى الرقيق، إلى أهل الكير الحدادين صهيب وبلال وأمثالهم وخباب بن الأرت، فيخبرهم بالقرآن فيسلمون. فيقول كفار مكة ما يعلمه القرآن إلا خبيب، خبيب أعجمي وصهيب أعجمي، في بعض الروايات يعلم الأعجمي العربي. يقول سبحانه وتعالى وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. دخل طبيب العرب الحارث بن كلدة وكان فيلسوفا فيه مروق، فيه في ذهنه شوشرة، فيه وسواس ما ينزل وسواسه إلا درة عمر بن الخطاب، لو أدركه عمر كان شافاه 7 درة ثم لا يجد ألما أبدا في رأسه. دخل بيتا وقال أريد أن أؤلف كتابا مثل بلاغة القرآن. قال له علماء المسلمين اتق الله خف الله. قال لا، أنا أريد من بلاغتي أن أؤلف كتابا مثل القرآن. فدخل فأخذ القلم وأخذ الورقة يريد أن يصنف كلمات. فلما أخذ القلم والورقة أراد أن يفتح ينظر إلى القرآن قليلا ففتح فوقع نظره على سورة المائدة أولها. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يصلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فانذهب. قال نادى وأمر واستثنى ونهى ومدح ووصف وختم في آية، ثم بقي مبهوتا فشل الله في جلسته نصفه فأصبحت يده مشلولة ورجله مشلولة وخرج وفيه هرج ومد. ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أبو العلاء المعري هذا المالك كان ذكيا من أذكياء العالم ولم يكن ذكيا، عنده ذكاء وما عنده إيمان. أتى يعترض على القرآن وتوفاه الله قالوا رؤيا قبره في المعرة، ولما فتح قبره لغرض من الأغراض وجد عليه حية، أما فم الحية فعلى لسانه وأما ذنبها فقد أمسكت فرجه بين رجليه، لأنه ألحد في الكتاب وحاول أن يعارض كتاب رب الأرض والسماء. ألف لام ميم. اختلف أهل العلم في هذه الحروف، الله أعلم بمراده بمراده منها. ألف لام ميم. قال بعضهم من فرق المبتدعة ألف ألف الله محمدا فبعثه نبيا، لام لام الله المشركين، مين مقت الله معاوية. هذا كلام؟ هذا سفهاء، هؤلاء يؤدبون تأديبا بالغا يرجعهم وأمثالهم. وقال بعضهم ألف لام ميم هي لو جمعت أصبحت حروفا وكلمات مفيدة، ونسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، يقول سبحانه وتعالى ألف لام راء، وقال حاميم، وقال سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون. من يجمع هذه؟ ألف لام راء وحاميم ونون الرحمن. قال ابن عباس تجتمع كلمات، ولكن الصحيح أن الله أعلم بمراده تبارك وتعالى في هذه الكلمات وهذه الحروف، وأن معناها ومقصودها يا أيها العرب، كأن الخطاب يقول يا أيها العرب، يا فصحاء الدنيا، يا من تطاول على الناس بالفصاحة، تعالوا هذه الحروف، هذه المادة وهذا الخام، ركبوا مثل القرآن. وهذا تحد، ولله المثل الأعلى، مثل أن يأتي البناء، البناء المجيد الذي يجيد بناء القصور، فيقول لك هذا الإسمنت وهذا الحديد وهذا الماء، فبن كما بنينا. وهذا تحد للعرب. يقول أحد المفكرين الكلام مثل التراب، نحن نصنع من التراب الفخار والآلات والأواني، هذه التي نأكل فيها الفخار الأواني، والله خلق من هذا التراب الإنسان. فالله إذا تكلم من بكلامه كان كلامه كفضل الإنسان على التراب، على الأواني الفخارية هذه. يقول الله العرب هذه الحروف أمام أيديكم، فابنوا مثل القرآن وانسجوا على منوال القرآن، ولذلك اعترفوا جميعا. يقولون للوليد بن المغيرة، كان شيخ مكة وكان يسمى ريحان قريش، ولكن أصبح في الجنة، ريحانة مقطوفة في الجنة، في أعوذ بالله، ريحانة في النار وثمره في الجنة، خالد بن الوليد، خالد ابن الوليد بن المغيرة، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. خالد بن الوليد الذي خاض 100 معركة في سبيل الله، 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، وما مررت بأصقاع مررت بها، الله أكبر يدري في نواحيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازله، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. هذا خالد بن الوليد، أبوه هذا كان أبلغ بليغ في الناس. قال له كفار مكة، قل كلمة، قل سحر. قال ما أستطيع، أنا سمعت للسحر، أعرف السحر، القرآن ليس بسحر. قالوا قل شعر. قال ما أستطيع. قالوا قل كهانة. قال ما أستطيع، لكن أذهب وأستمع. فلما ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا محمد، قال نعم، قال اسمع مني كلمات. قال اسمع. قال ما سمعنا برجل من العرب أدخل على قومه من الخيبة والعار مثل ما أدخلت على قريش. اسمع إلى السفاهة والجنون والحمق. إن كنت تريد زوجة اخترنا لك أجمل فتاة في مكة وزوجناك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد مالا أعطيناك. ثم أخذ ينسب ويحسب من هذا الكلام. قال له صلى الله عليه وسلم أنتهيت؟ وفي لفظ أنه ناداه يا أبا هشام أنتهيت؟ قال نعم. قال اسمع. فلما انتهى انطلق عليه الصلاة والسلام يقذف عليه بالقذائف من سورة فصلت حاميم، حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام على ركبه ووضع يده على فم المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال أسألك بالله والرحم، أسألك بالله والرحم، أسألك بالله والرحم. يقول اسكت. فسكت عليه الصلاة والسلام، فقام فنفض رداءه وأتى إلى كفار قريش ينتظرونه، وإذا وجهه متغير، فيقول كفار قريش جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس قالوا ماذا سمعت؟ قال سمعت السحر، والله ما هو بسحر، يحلف بلاتي، وسمعت الكهانة ليس بكهانة، وعرفت الشعر ليس بشعر، والله إن أعلاه لمغدق، وإن أسفله لمورق، وإن له لحلاوة، وإن أعلاه طلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فحلفوا له وأقسموا لا تقوم حتى تقول في القرآن شيئا تقدح في القرآن. فسكت ثم التفت فبسر بوجهه وقطب جبينه، ثم عبس بوجهه، ثم أرسل عينيه شجرا، ثم فكر ثم قال إن هو إلا سحر يؤثر. يقول سوف أوافقكم أقول سحر. قال سبحانه وتعالى اسمع إلى الرجل ذرني ومن خلقت وحيدا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركني وهذا المارد الفاجر، خلقته فردا فقيرا مسكينا والآن يتغلى علينا. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. كان من أغلى الناس، أغنى الناس، كان الذهب يقسم عنده بالفؤوس. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. كان عنده 10 أبناء خالد وتسعة مع خالد. إذا أتى إلى المحافل جعل 5 عن يمينه و5 عن يساره، ألبسهم الديباج والحرير ونصب التيجان من الذهب على رؤوسهم. قال وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا يشهدون مع النوادي، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. صعودا جبل في جهنم، نعوذ بالله من جهنم. يصعد الصاعد بي قيل 40 وقيل 70 خريفا، فإذا انتهى بتعبه وأصبح في أعلاه انزلق، فإذا أسفل ثم يصعد هكذا أبد الدهر. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، يعني في المجلس، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر تفكر يعني، ثم نظر ثم عبس يعني بوجهي وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر. ثم تكلم سبحانه وتعالى عن النار، نعوذ بالله من النار. ألف لام ميم، الله أعلم بمراده ولكن من مقاصده. يا أمة الفصاحة، يا أمة الضاد، يا من كان خطباؤها أصدع آذان الدنيا، ويا من أسمع خطباؤهم منابر التاريخ، تعالوا وانسجوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو أتى 1,000,000 كاتب ومليون مملي ومليون مصدق ومليون صحفي على ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. تحداهم الله بمثل القرآن فلم يستطيعوا، تحداهم الله ب10 سور فلم يستطيعوا، تحداه بسورة من مثله فلم يستطيعوا. ولذلك أعلن إخفاقهم وفشلهم، فبدأ الله يتحداهم بعد كل سورة يقول حاميم، يقول من هذه الحروف؟ نون، هذه حروفكم تتكلمون بها، لكن اسمع ما بعد نون. صاد، تعالوا بمثل هذه الحروف التي من صاد، انسجوا من مثلها. وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، ما يستطيعون. ولذلك قلت فمعجزته عليه الصلاة والسلام في القرآن. يقول أحمد شوقي آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال الفتح والقدم. ويقول غيره أتى على سفر التوراة فانسلخت فلم يفدها زمان السفح والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف دار الجفن في الحلم، أو كما قال. قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم، هل لها معاني؟ الله أعلم بمراده. وبعض الخرافيين قالوا ينتهي العالم عام 1400، حسبوا الحروف في القرآن ويعطوا كل حرف الرقم الحسابية، ويعطوا الحروف رقما حسابيا موجودا في حساب العرب. قال بعض العلماء أو نسب إلى بعض العلماء أنه قال إذا أتى 1400 ولم تكن القيامة فأحرقوا كتبي. أتى 1400 ونحن الآن في 1409، وبعضهم يقول يؤلف منها وينتهي العالم عام 400، وأتى 400 وما نتج العالم. وكان اليهود يجمعونها في القرآن ويحسبون في بني قريظة وبني قينقاع، يحسبون متى تقوم القيامة ومتى عمر الأمة، ولكن ما استطاعوا أن يحسبوا ولا ينسبوا. أما مقاصدها فمن هذه الحروف أنسجوا مثلها مثل القرآن، لكن ما يستطيعون. وهي تدل على إعداد هذا الكتاب العظيم، فسبحان من أنزله ذلك الكتاب. الآن ينتقل إلى الغيبة يتحدث عن كتاب غائب، أين الكتاب؟ ذلك الكتاب. ولذلك إذا مدحت الرجل قلت ذلك الرجل وذلك البطل، فالبعد فيه عظمة. قال ذلك الكتاب، ولم يقل القرآن لأنه هو الكتاب، يعني كأن غيره ليس بكتاب. وسيبويه لما ألف كتابا في النحو ماذا سماه؟ سماه الكتاب. أنت إذا أردت أن تمدح رجل تقول الرجل، رجل وهو رجل، كل من الناس الذكرى رجال، لكن في الناس رجل ورجيل. أتى رجل لحنف ابن قيس قال عندي حويجة بسيطة يعني سهلة، قال التمس لها رويجلا أما أنا فرجل للمعضلات. يقول لا تأتيني بالصغار هذه تشغل وقتي بها. هذه يعني الماجريات بالحياة يقول التمس لها رويجل صغير على قدرها أما أنا رجل للمعضلات. ولذلك صدق أنه رجل المعضلات حتى يقول عامر الشعبي سبحان الله من واسى في الديه الناس. لو قتل طفل صغير ذكر ديته ودية الأحنف بن قيس بعقله وحلمه سواء. فالناس في الديات سواء لكن في العقول يختلفون. يقول أحد الاستطراد في الأحنف بن قيس لما ذكرناه يقول اختلفت قبائل اليمن وقبائل العراق في المسجد حتى سل بعضهم السيوف على بعض. قال فقام الأمير أمير الكوفة فأسكتهم فما سكتوا وما بقي إلا وقت ويسيل الدم وتضرب الرؤوس وتنزل عن أكتافها فتنة ما يعلمها إلا الله. قال الأمير لأحد المسلمين هلم هلم اذهب إلى الأحنف بن قيس تعال بي فإنهم إذا رأوا سكتوا. قال فذهبت إلى الأحنف فطرقت على الباب وأنا لا أعرفه لكن دلوني عليه. قال فخرج لي رجل أشل يعني على نصف فقط أحنف نحيفا مفلفل الشعر ضعيفا هزيلا. قال وهو محتزم بسلف بخيط من سلف. فأدخلني قلت أين الأحنف وهو الأحنف. قال يأتي الآن اجلس اصبر ويأتيك إن شاء الله. قال قلت الناس سوف يقتفلون في المسجد وأنا لا أفطر الآن لأن قال ما عليك اجلس اجلس. قال فأجلسني. قال وأتى بخبز وزيت وملح وماء. قال ثم أتى يأكل. قلت فما استطعت أن أكل معه من خوفي على الناس. قلت أين الأحنف؟ قال الذي يحدثك. قال فأتاني من البهث ما الله به عليه. قلت أنت الأحنف وتأكل هذا؟ قال زيت من زيت الشام وماء من ماء دجلة وخبز من خبز العراق وتقول لا أكله هذه نعمة من نعم الله. قال فلما انتهى غسل يده ثم أخذ عصا معه فلما دخل المسجد سلم على الناس وأخذ يهلل ويكبر فسكت الناس وأخذ يدخلون سيوفهم في أغمادهم. فصعد المنبر فألقى كلمة قال ما سمعت بأصلح منها. قال فأصلح بين القبيلتين وصلحوا. فيقول أحد الناس من هذا؟ قال الأمير هذا الأحنف بن قيس الذي إذا غضب غضب له 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب. بنو تميم 100,000 إذا غضب قالوا غضب الأحنف ولا يسألون ما سبب الغضب يعني يقاتلون. ويقول معاوية تكلم عليه الأحنف في مجلسه وهو خليفة رضي الله عنه وأرضاه قال يا معاوية إن السيوف التي قاتلناك بها في أغمادها وإن القلوب التي أبغضناك بها إنها لفي صدورنا والله إن عدت عدنا. فدخل معاوية فقالت بنته من هذا البدوي الجافي الذي يتكلم عليك أمام الناس وتسكت له؟ قال هذا مولى زبراء زبراء خادمته. هذا الأحنف بن قيس الذي إذا غضب غضبا معه 100,000 سيف لا يدرون فيما غضب. فالمقصود من هذا قوله ذلك الكتاب أي لعظمة هذا الكتاب. سيبويه سمى كتابه في النحو الكتاب. وأنا ذكرت أنه لما توفي رؤيا في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال لما أتيت إلى لفظ الجلالة في النحو في الكتاب قلت لفظ الجلالة أعرف المعارف لا يعرف. يقول ما تكلمت الله لفظ الله ما عرفه مثل الأسماء. قال لفظ الجلالة أعرف المعارف لا يعرف فأدخله الله الجنة. ذلك الكتاب. والكتاب ورد في القرآن مشتقا ومصدرا. يقول سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام يعني فرض وألزمتم به. وقال سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال حتى يقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. وقال سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت يعني ألزمتم وأوجب عليكم. وقال سبحانه وتعالى كتاب الله عليكم أي إجابه سبحانه وتعالى. وقال جلت قدرته وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية أي فرضنا وأوجبنا. وقال سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور أي قضينا وقدرنا. وقال سبحانه وتعالى لولا كتاب من الله سبق أي قضاء وقدر لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم في مغانم بدر. وقال سبحانه وتعالى قالت يا أيها الملو إني ألقي إلي كتاب كريم. هذه بلقيس كانت في أرض سبأ عند سد مارة ألقي إليها كتاب كريم من سليمان. لماذا سمي كريم؟ قالوا عليه الخاتم. والملوك لا يقرؤون إلا كتب مختمة الكتب هذه التي من الناس ما يقرؤونها. فلما أراد سليمان يكتب كتابا قال له وزراؤه ومستشاروه اكتب لها وختم فإنهم لا يقبلون كتابا إلا مختما. وفي صحيح البخاري عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب إلى هرقل العظيم الروم فقال الصحابة إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختما، فاتخذ عليه الصلاة والسلام كتابا أو خاتما فيه محمد سطر ورسول سطر والله سطر، فختم به فقراه أو قرئ عند هرقل. فللقصة يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، يعني مختم الكتاب، انظر ما أطول الكتاب، نص الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان، لا الكتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا هو الكتاب كل الكتاب. ولذلك الخطيرين يوجزون في الكلمات، خالد بن الوليد وقد ذكرنا هذا لكن لا بأس، له أقصر كتاب في التاريخ، نزل بالجيش في اليرموك رضي الله عنه أرضاه فاجتمعت عليه كتائب الروم من كل جهة، حتى يقول أحد الصحابة الملتجى إلى سلمى وآجة جبلان في حائل الذين تنزل فيهم قبائل سمى وهي قبائل حاتم الطائي قبائل طي. فيقول الصحابي أو من متأخر الإسلام الملتجى إلى سلمى وآجة فدمعت عين خالد وقال إلى الله الملتجى، وينظر خالد باليمين فإذا هي كتائب وينظر وراءه فكتائب، وأصبح داخل هذه المستعمرة المتحركة من الجيوش التي كالبحور 280,000 رومي وهو فيما يقارب 30 من الصحابة ومن المسلمين. فماذا فعل؟ أرسل في الليل رسالة إلى عياض بن الغنم وكان بطلا عنده الجيوش وقبائل العرب كلها لو نادى فيهم أجابوه، قال بسم الله الرحمن الرحيم من خالد إلى عياض إياك أريد والسلام. وهذا كان أخطر كتاب، فلما قراه عياض بن غنم قام وسط الليل فنادى في القبائل وفي قبائل العرب وجيوشها وكتائبها، فما أصبح الصباح إلا وقد سرس بطواق آخر وسوار على الروم من خارج، وأراد الروم كذلك أن يخلصوا من هذا السوار، وبكل صعوبة رجعوا إلى مواقعهم وبدت المعركة فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولذلك الخالد إلى الله الملتجأ، يا من يرى خالدا بالبرد معتجرا تحت العجاجة مثل الأطفال العادي، وما نصر إلا بفضل الله ثم بإيمانه وبيقينه وصدقه وإخلاصه. ولما توفي الفائدة قامت المدينة في رنة من البكاء وبكى شاركهم البكاء أمير المؤمنين عمر، فأتى رجل قال يا أمير المؤمنين اسكت النساء فإنهن يبكين على خالد، قال فكبت أمك، دعهن يبكين على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. وقال سبحانه وتعالى هذا الكتاب الفائدة كتاب سليمان الذي أرسله كتبه ثم أعطاه الهدهد، لأن الهدهد هو الذي أتى بالخبر، فحمله الهدهد فقالوا أتى في وقت القائلة، وهي ليست في دوام ذاك الوقت بل قيس هي في إيوانها نائمة، وأتى وقت القائلة بعد صلاة الظهر، قالوا فدخل من ثقب في القصر ثم ألقى الكتاب على صدرها، وهذا ثابت في التفاسير، فاستيقظت وذهلت. هو لو كان أتابه رجل كان أسهل، أو وفد كان أسهل، أو أرسل بحمام زاجر نهارا تستلمه كان أسهل، لكن الحراسة مطوقة والجنود على الأبواب والمنافذ ومن أين يدخل الكتاب؟ فاندهلت وجمعت جنودها في قصة ليس هذا مجال بسطها. وقال سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. الكتاب في الأصل هو من مادة كتبة، وهو تجميع الشيء إلى الشيء، سميت الكتيبة في المعركة كتيبة لأنه يتجمع جنودها في جماعة فسموا كتيبة. قال المتنبي ألا أيها المال الذي قد أباده تعذف هذا فعله بالكتائب، يقول سيف الدولة يقول للمال اتق الله أيها المال اصبر، إذا كان أبادك فإنه يبيد الكتائب في المعركة مثل ما يبيد المال. ويقول النابغة الذبياني وهي من أحسن القصائد يمدح بها النعمان بن المنذر، قال إذا ما غزا حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب لا نقول كتائب بكتائب في قصيدة طويلة. فالكتائب هي الجيوش إذا جمعت، ومن أخذ الكتاب لأنه يجمع الكلمات بعضها مع بعض. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما معنى لا ريب؟ تدل كلمة لا ريب على إحدى ثلاث معاني، لا ريب لا شك، ولا ريب لا تهمة، ولا ريب لا حاجة، لكن هنا معناه لا شك. هذا الكتاب ما يشق فيه إلا ظالم فاجر، هذا الكتاب ما يوسوس فيه إلا ملحد، هذا الكتاب ما يخرص فيه بالظن إلا زنديق، لا ريب فيه. معناه الشك، وقيل التهمة. ولذلك يقول جميل بثينة، تقول بثين يا جميل أربتني، فقلت كلانا يا بثين مريب، تقول إنك أتهمتني، فتقول وكلنا متهم ببعض. وهذا شاعر قال هذا البيت استشهد به في اللغة، ومثل هذه الأبيات في الحب تصرف، لو صرفوا قلوبهم من الواحد لأحد كان أعظم وأعظم. مجنون ليلى يقول في قصيدة الله من أحسن القصائد لكن صرفها إلى المخلوق، يقول وإني لأستغشي وما بي غشوة وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خيالي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك السر بالنفس خالية. فأخذها ابن تيمية فكان يخلو بنفسه يذكر الله خاليا، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فكان ابن تيمية يخلو بنفسه، ذكر تقي الدين بن سكير القصة عنه قال رأيته في صحراء ما معه إلا الله وقد خلى بنفسه وقال لا إله إلا الله، ثم دمعت عيناه وقال وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. وفي روضة المحبين سئل ابن تيمية كيف يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، كيف يأمرهم بالذكر وقت الأزمات، هم في مصافة العدو، هم في محاربة الكافر، ويأمرهم الله بالذكر؟ قال ابن تيمية العرب تتشرف بذكر محبوبهم وقت الأزمات، فأراد الله أن يخبرهم أن أعظم محبوب هو الله. ولذلك هو العنترة الوثني الجاهلي ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثغرك المتبسم، فالله أرشدهم إلى أعظم طريقة وهي ذكره سبحانه وتعالى في الأزمات. وقيل الحاجة، قال كعب بن مالك شاعر الإسلام مع حسان قضينا من تهامة كل ريب ونجد ثم أجمعنا عزوفا، يعني كل حاجة قضيناها من تهامة ومن نجد. ويريد بقصيدته يقول نسائلهن يوما إن كرهنا قواطعهن دوسا أو ثقيفا، يقول انتهينا مما من حاجات بالسيوف ففتحنا نجد بالإسلام وفتحنا تهامة، وبقي أن سيوفنا ماذا تريدون؟ قالوا نريد دوس وثقيف، فباغت دوس وثقيف فانتصروا عليه. إنما لا ريب فيه لا شك، هذا الكتاب هو الذي لا ريب فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن عمل به كان على صراط مستقيم، من اتبعه وعمل بما فيه قاده إلى الجنة، ومن أدبر عنه أعرض أخذه بقفاه حتى يقذفه في النار. القرآن لا يترك أحد، إما مسلم متدبر خاشع يأخذه حتى يدخله الجنة، يقول في بعض الروايات يقول القرآن لصاحبه والله لا أفارقك حتى أدخلك الجنة، ويقول للفاجر والله لا أفارقك حتى أكبك على وجهك في النار، فنعوذ بالله. ومنهم من يتوسد القرآن يقولون يعرض عن أحكامه، يترك الصلاة، يعق الوالدين، يأكل الربا، يزني، يسرق، يشرب الخمر، فهذا يقذفه على وجهه في النار. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا ريب فيه هدى للمتقين، هنا هدى مصدر يعني يهديهم هدى، وأعظم ما يهتدى به القرآن. والهداية كما سبق على قسمين، هداية الدلالة وهي للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل داعية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهداية التوفيق وهي من الواحد الأحد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هدى للمتقين، لماذا لم يقل للمسلمين؟ لأن من المسلمين درجات، منهم من يتحمل الكبائر فلا تكون له هداية تامة عامة، ومنهم من يأتي بالمعاصي دائما وأبدا فلا تكون هدايته كاملة شاملة. فقال المتقين لأنهم أعظم من اهتدى بالقرآن، أعظم الناس اهتداء بالقرآن المتقين، وهم الذين وازنوا القرآن على أنفسهم وأنفسهم على القرآن، فعملوا بأوامره وانتهوا عن نواهيه وآمنوا بمحكمه وردوا متشابهه إلى الله الواحد الأحد. هدى للمتقين. التقوى ما هي؟ اسمع إلى بعض التعاريف. قيل التقوى هي العمل أن تخاف الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن ترجو تعمل الحسنة على نور من الله تريد ثواب الله، وأن تتقي السيئة على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل التقوى هي العمل بالمأمور وترك المحذور وتصديق الخبر. وقيل التقوى هي العمل بالطاعات وترك السيئات، وهي سهلة هذا. وقيل التقوى كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال ابن مسعود التقوى أن يذكر سبحانه وتعالى فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. وقيل التقوى أن تجعل بينك وبين الله وقاية، وبين عذاب الله وقاية، وبين غضب الله وقاية، وبين نار الله وقاية، فإذا فعلت ذلك فقد اتقيت. قال عمر يا أبي بن كعب صفر التقوى. قال يا أمير المؤمنين أمررت بأرض فيها شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال تحفزت وشمرت. قال فكذلك التقوى. يقول مررت بأرض فيها شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال تحفزت، يعني جمعت ثيابي وشمرت وتوقع في مشيه، أخذ مخاطبا في مشيه. قال كذلك التقوى. والذي ونسكو حالنا إلى الله عز وجل، إذا لم نتقي سبحانه وتعالى فنحن مثل من يمشي على شوك، يعني على خطورة، من اللسان، من السمع، من البصر، من القلب. يقول دع الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى، واعمل كماش فوق جنب الشوك يخشى في الردى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. سبحان من يعفو ونهفو دائما ولم يزل مهما عفى العبد هفا. سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطئ ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ. فسبحانه من كريم ومن جواد. هدى للمتقين، ما هي دوافع التقوى؟ لها دوافع. أولها استحضار عظمة الله الواحد الأحد. ثانيها القيام بالفرائض، فمن نقض في الفرائض فهو أفجر فاجر، من ترك شيء من الفرائض فهو أفجر فاجر. لو حلف لك 25 يمين على المصحف أنه متق فلا تصدق إذا ترك فريضة. من يخل الله لا تثق به، ومن لم يخف الله فخف منه، ومن لم يجعل بينه وبين الله حبلا من الإسلام فلا تجعل بينك وبينه حبلا، فإن من خان في أحكام الله أجدر أن يخون معك، وهذا مشاهد في الناس. ولذلك يا حسرة على شباب الإسلام الذين يسافرون إلى الأمم الغربية فيأتي أحدهم يقول ما رأينا أصدق منهم، ما رأينا أخلص منهم، ما رأينا أوفى منهم. إنهم يعجبون بالكافر لأنهم ما عاشوا حياة الصحابة، حياة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أولئك آبائي تجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجرير المجامع. هدى للمتقين، من هم المتقون؟ الأولياء، أولياء الله عز وجل، ليس لهم لباس خاص، وليس لهم مجالس خاصة، وليس لهم شعار خاص، وليس لهم شيخ خاص، وليس لهم طائفة خاصة، وليس لهم جماعة خاصة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا أحسن تعريف للأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين يؤمنون بالغيب، اسمع إلى صفاتهم هنا في البقرة، في سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ كلما استتر عنك فهو غيب. يؤمنون ويصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه أخبرهم أن هناك جنة ونارا وحسابا وعقابا وثوابا، وأن هناك ميزانا وصراطا، وأن هناك نعيما مقيما أو عذابا أليما، وأن هناك ربا سبحانه وتعالى إلها حكيما قادرا عليما بصيرا سميعا مستوى على عرشه. إنما يقول للشيء كن فيكون، له الملك وله الأمر، كل يوم هو في شان فصدقوه. ولذلك هذا هو والله الإيمان. فبشرى لكم يوم آمنتم ولم تروا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم أسلمتم وآمنتم بالله ولم تروا ربكم، فاعبدوا الله كأنكم ترونه فإن لم تكن ترونه فإنه يراكم. أعرابي يصلي في الصحراء، مر به رجل ملحد قال لمن تصلي؟ قال لله الواحد الأحد. قال هل رأيته؟ قال يا عجبا منك، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وليل داج وبحار تزخر وسماء ونجوم تزهر، ألا تدل على السميع البصير؟ أخي على طريق الحق. هنا انتصف الشريط. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هير، وكل الذي فوق التراب تراب. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الذين يؤمنون بالغيب: أسماء الله من الغيب، صفاته من الغيب، استواءه على عرشه من الغيب، الجنة من الغيب، النار من الغيب، ما في العرصات من الغيب، ما يحدث في القبر من منكر ونكير ومن عذاب ونعيم من الغيب. فأنتم تؤمنون بالغيب، آمنتم بالغيب وصدقتم، فلكم النعيم وأنتم المفلحون إن شاء الله. الذين يؤمنون بالغيب، بدأ بالغيب لأن أعظم قضية، ولذلك ما ألحد من ألحد إلا يوم كفر بالغيب. يقولون لا إله والحياة مادة، وكل ما أمامك نؤمن به، ما نلمسه نؤمن به، وما وراء العيون لا نؤمن به، وقد استروا على الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هم يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. فالإيمان بالغيب هو أعظم قضية تواجه الإنسان. فمن لم يؤمن بالغيب فلا أسلف، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا نظر إليه ولا ذكاه وله عذاب أليم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ذكر هنا إقامة الصلاة، والأحاديث كلها في إقامة الصلاة. والله عز وجل إذا ذكر المؤمنين ذكر أنهم يقيمون الصلاة، وإذا ذكر المنافقين ذكر أنهم يصلون ولم يقل يقيمون الصلاة. هذا فارق ينتبه له. إذا ذكر الله المؤمنين قال يقيمون الصلاة، وإذا ذكر المنافقين قال يصلون. قال سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين. هنا الذين هم في صلاة ساهون، الذين هم عن صلاة ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة، لم يقل وإذا أقاموا الصلاة، وإنما إذا قال وإذا قاموا إلى الصلاة. والناس قسمان: قسم يقيم الصلاة وقسم يصلي. فالذي لا يصلي لا تنهاه صلاته، يعني الذي يصلي بلا إقامة الصلاة لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، والذي يقيم الصلاة تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تقول: ما للإنسان يصلي ولكن يتناول المخدرات، ما له يصلي ويزني، ما له يصلي ويشرب الخمر، ما له يصلي ويسرق، لأنه ما أقام الصلاة، صلى ولكن ما أقام الصلاة. الذين يقيمون الصلاة قالوا بدوام خشوعها وخضوعها ووضوئها وإخلاصها وركوعها وسجودها وأذكارها وروحها، يعصمهم الله بالصلاة من الفحشاء والمنكر. وأول ما تبدأ صلاة الفجر يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه بذمته بشيء أدركه، ومن أدركه كبه على وجهه في النار. قال سبحانه وتعالى: وفضلها عظيم. والصلاة تحتاج إلى محاضرات، لكن نحن نقف على مقاصد الآيات، وإلا ليس هناك أحكام. والحمد لله سوف تمر معنا الصيام والصلاة والحيض والقصاص والوصية والدين في سورة البقرة إن شاء الله، فنتوسع هناك. أما هنا فآيات رقائق وترغيب وترهيب. قال سبحانه وتعالى في صفتهم: ومما رزقناهم ينفقون. قال ما قال وما رزقناهم ينفقون، لكن مما رزقناهم أي بعض ما رزقناهم ينفقون من بعض ما رزقناهم. ولو قال وما رزقناهم ينفقون لكان هذا كميفا على الناس، ما يستطيع الإنسان ينفق ماله كله، لكن قال مما، يعني شيء مما رزقناهم ينفقونه، يعني قليل، وبعض ما يرزقهم الله ينفقونه، وقسط سهل من المال ينفقونه. فهؤلاء من الذين هم يدركهم الفلاح إن شاء الله، ومما رزقناهم ينفقون. لكن هناك قال سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كيف تؤثر على نفسك ولا تترك لنفسك شيء؟ وهنا يقول سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون، يعني هذه الآية تقول لك: انفق بعض ما رزقك الله. وتلك الآية: يمدح الله من أنفق كل شيء وجلس وحيدا. فكيف نجمع بينهما؟ الجمع قال بعض أهل العلم: ويزرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا لمن وثق برزق الله ومن وثق بما عند الله ومن أصبح عنده التوكل كتوكل أبي بكر الصديق، فله أن ينفق ماله كله. وأما مثل أحوالنا ممن لم يصل إلى التوكل لدرجة عالية فينفق بعض ماله. أبو بكر أنفق ماله كله في الإسلام، فما رد رسول صلى الله عليه وسلم شيئا لأنه يعرف توكل أبي بكر. وبعض الصحابة أتوا بأموال فقال أمسك عليك مال، أمسك عليك بعض مال، وأخذ منه صلى الله عليه وسلم القليل وترك له الكثير لأنه يعرف توكله. فمن بلغ في التوكل القمة فلا عليه ينفق ماله، ومن نقص توكله فلينفق شيء من ماله، ومما رزقناهم ينفقون. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما ينفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. وقال سبحانه وتعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقد بلغ كثيرا من الصحابة في الإنفاق المبلغ العظيم، منهم أبو بكر ومنهم عثمان ومنهم ابن عوف عبد الرحمن رضي الله عن الجميع. فأما أبو بكر فأعطى الإسلام كل ما عنده، أعطى الإسلام ماله ودمه وجهده ووقته، فعوضه الله أن جعله أكبر صديق بعد الأنبياء والمرسلين. وأما عثمان فحفر بئر الرومة للمسلمين سقاه الله من سبيل الجنة، وجهز جيش تبوك فقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. وأما ابن عوف فأنفق ما يقارب 700 جمل في لحظة واحدة بأقتابها وأحلاسها وطعامها وزبيبها في سبيل الله خالصة مبرأة، وأخذها الفقراء وقالوا: سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب الحاجات بالعيدان، بل يشرقون وجوههم فترى لها عند السؤال كأحسن الألوان. وإذا الغريب أقام وسط رحالهم ردوه رب صواهر وقيان، وإذا دعا الداعي ليوم كريهة سدوا شعاع الشمس بالفرسان. قال سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم، من هنا تبعيضية ومن تأتي على أقسام، منها جارة لما بعدها ومنها بيانية ومنها تبعيضية، فهي هنا يقول: من بعض ما رزقناهم ينفقون. فالمطلوب من الإنسان أن ينفق، وإذا أمسك الشيء فإنما أتلفه، وإذا أنفق الشيء فإنما أمسكه. أنت عبد المال إن أمسكته، وإذا أنفقته فالمال لك. أنت عبد المال إن أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. وقد قص العلماء علينا من قصص الكرماء ومن قصص البخلاء، وأدوى داء البخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ما عندكم ينفق وما عند الله باق. والناس في الإنفاق على ثلاثة أقسام: قسم يريد به الرياء والسمعة فليس له حظ ولا نصيب في الآخرة، وهو أول ما تسعر به النار. وقسم ينفقه حياء كرما وحياء فله أجر ومثوبة وقد يكون عادة. وقسم ينفقه بقصد ونية وإخلاص فهو الماجور العابد لماله لله الواحد الأحد. وممن أتلفوا أموالهم فطلبوا السيس حاتم الطائي، كان من أكرم الناس، عوضه الله لأنه أراد السيس بالسيس حتى في مجالسنا اليوم دائما يدار اسم حاتم الطائي. ومنهم ابن جدعان كريم مكة، كان فقيرا صعلوكا يرعى الغنم في عرفات، فاكتشف قدورا من ذهب فذهب بها وأطعم الناس فأصبح من أكرم الناس ورزقه الله السيس. ما أين الرجلان، أفي الجنة أم في النار، حديثان في صحيح مسلم. أما حاتم الطائي فقال عدي ابنه: يا رسول الله، أبي كان يكرم الضيف ويقري ويحمل الكلب، فهل ينفعه ذلك عند الله؟ قال: لا، إن أباك طلب شيئا فأصابه. أبوك طلب الدنيا والصيت والسمعة، فله الصيت والدنيا والسمعة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ابن جدعان تقول عائشة: يا رسول الله، ابن جدعان كان كريما وكان مقريا، فهل ينفعه ذلك عند الله؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفرني خطيئتي يوم الدين. لذلك كان مكة يدعى الصباح مشمعل، له خادم مشمعل في رأس أبي قبيس يدعو يقول: من أراد لباب البر بنسير العسل فليأتي ماجدة بن جدعان، فيهبون الناس بالحجاج وبأطفالهم وبنسائهم فيأكلون. فإذا أتى الظهيرة نادى خادمه من على جبل أبي قبيس: من أراد اللحم والثريد فليأتي مائدة بن جدعان، فيأتون. حتى يقول عليه الصلاة والسلام: ائتوني بأبي جهل لما قتل في بدر. قالوا: يا رسول الله، ما عرفنا جثته، مقطوع الرأس، أصبح رأس مقطوع مثل الشاه، رأسه في واد وجثته في واد. قال: تعرفونه بجرح في ساقه وفي ركبتي، فصارعت أنا وإياه ونحن شباب على مائدة بن جدعان فصارعته، فأتوا إلى ساقه فكشفوا فوجدوا الجرح فسحبوه جثته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول أمية بن أبي الصلت: أتى إلى بن جدعان، وكان بن جدعان يقول للفقراء: لا يسألني أحد، يقف أمامي، لأنه ما يريد أن يجهم ماء وجهي أمامي، يقول: لا تسألني، قف أمامي فأنا سوف أعرف. فيقول أمية بن أبي الصلت: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن شيمتك الحباؤك إذا أثنى عليك المرء يوما كفأه من تعرضه التنام. يقول: أخبرك بحاجتي أو يكفى العيبة، أو يكفى الجمل أن تضرب العيبة. ولذلك قال ابن تيمية: الدعاء ثناء والثناء دعاء. لماذا يقول العبد لا إله إلا الله يريد شيء، والعبد ما يقول يا قدوس يا أحد يا صمد إلا لأنه يريد شيء؟ أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباؤك. وأما أجواد الإسلام فاختلف فيهم، ولا بأس أن نذكرهم في باب الإنفاق. قال الذهبي بعد الأذان نكمل: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل الأذان ذكرنا أن الذهب يذكر أجواد العرب في الإنفاق. ذكر أنهم اختلفوا بالحرم جلاس وسمار في عهد التابعين أيهم أكرم العرب أنذاك من المسلمين، فقال قائل: عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب بن جعفر الطيار. وقال ثاني: بل أكرم العرب قيس بن سعد بن عبادة. وقال ثالثا: بل أكرم العرب عرابة الأوسي. فقال رجل منهم: كل منكم يرسل أو يذهب إلى الذي يرى أنه أكرم العرب، ويأتي بزي مزري وزي فقير ثم يسأله ويأتي إلينا بما أعطاه ذاك الكريم، ونرى أي العطايا أكثر. فذهب الذي يريد عبد الله بن جعفر في زي فقير، فتعرض له فوجده قد خرج من المدينة يريد دمشق في الشام، معه فرس وعنده سيف وعنده حر الفرس. فقال: أنا رجل فقير منقطع أريد مالا منك. قال عبد الله بن جعفر: لو أتيتني وأنا في المدينة أعطيتك وأكثرت لك، ولكن أنا خارج، خذ الفرس وخذ السيف، وأنا أنزل فسوف يعرفني الناس ويركبونني. قال: لا. قال: والله لا تأخذنه. فأخذ الفرس والسيف وترك الرجل تحت شجرة. وأما صاحب قيس فأتى إليه فطرق عليه الباب، فخرجت الجارية قالت: ما تريد؟ قال: أنا فقير أريد قيسا. قالت: هو نائم، ولكن خذ 1000 دينار ولا توقف سيدي، خله ينام. فذهب ب1000 دينار تعادل ما يقارب 10,000 من دراهم، وقيل أقل من ذلك. وذهب الذي أتى إلى عرابة الأوسي فوجده خارجا من بيته يريد الصلاة وهو أعمى، وله عبدان قد اتكى بميمنته على واحد واعتمد على الآخر. فقال: أنا رجل منقطع. قال عرابة الأوسي: والله ما عندي في بيتي شيء أذهبته النفقات، ما عندي إلا هذان العبدان، فخذهما لك. قلت: وأنت أعمى؟ قال: الآن خذهما. قال: فأخذتهما وأصبح يتلمس من عماه إلى المسجد حتى دخل المسجد فعادوا. فقال الحكم الذي حكم في القصة: أما قيس بن سعد فهو كريم، ومن كرمه أن الجارية تعطيه 1000 دينار، فكيف لو استيقظ هو؟ ولكن لا بأس. وأما عبد الله بن جعفر فهو سوف يعرفه الناس ويحملونه، وهو كريم لأنه ترك نفسه في الصحراء وحده، وأكرمهم عرابة الأوسي. لأنه أعمى وأنفق أمواله وما بقي عنده إلا هذان العبدان فأعطاه وأخذ يتلمس وهو أعمى إلى المسجد. ثم يقول فيه القائل: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، رأيت عرابة الأوسي، رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى العياء منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. وهو من الأنصار، أوسي رضي الله عنه عن آبائه وعن كل من رجل من الأنصار نتقرب إلى الله بحبهم. قال سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك على هدى من ربهم. قال على هدى ولم يقل في هدى، لأن على هنا أبلغ، يعني على طريق من الهدى على واضحة وجادة. وإذا قال في هدى شمل أن بعضهم في هدى وبعضهم في ضلال، ولو قال إلى هدى لما وصلوا إلى الهدى، لأن الذي يمشي إلى الشيء ما كأنه وصله. أنت تقول أنا مشيت إلى السارية، مشيت إلى البيت، إلى الكعبة، فكأنك ما وصلت. فلو قال أولئك إلى هدى سيحتمل أنهم يهتدون أو لا. ولو قال ذي لبعضهم دخل الهدى وبعضهم لم يدخل الهدى، لكن قال أولئك على هدى، يعني وصلوا في الهدى وتكلفتهم الهدى، كلامهم هدى وفعلهم هدى وحركاتهم هدى وكل شيء يصدر منهم هدى. ولذلك الذي لا يفعل هذه الأمور ترى الهدى فيه قليل. إذا كتب في صحيفة تراه ضال، إذا ألقى قصيدة ضال، إذا باع واشترى ضال، إذا تكلم ضال، لأن يعني ليس له نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من أين يأتي النور إلا من الله؟ ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الناس لا يعطون النور، والعلم وحده لا يعطيك النور، والثقافة وحدها لا تعطيك النور، إنما يعطيك النور الذي أنزل النور والذي خلق النور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والله سبحانه وتعالى يقول: أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لأنه على ظلمة. وقال سبحانه وتعالى في المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يقول ما عندكم نور. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. ما قال في الآية يخادعون الله وهو يخادعهم، لأنه لو خادعهم ما أتى نتيجة الخداع، بل قال يخادعون الله وهو خادعهم، يعني وقع بهم الخداع. كيف يخدعهم سبحانه وتعالى؟ قال يضيء لهم نور يوم القيامة للمنافقين، ثم انطفى نور المنافقين ووقفوا إذ ذاك حائرين، لأنهم بالوحي ما استضاءوا فكذبوا فذالهم جزاء. يضاء لهم النور فيرون الصراط ويرون جهنم في ظلمة لا يعلمها إلا الله، فإذا توسطوا على الصراط انطفى النور فعثروا فوقعوا على وجوههم. هذا من الخداع. يخادعون الله لأنهم يصلون مع الناس وهم ما يريدون الصلاة، ويقرؤون القرآن وهم ما يريدون القرآن، فظاهرهم فيه الرحمة وباطنهم من قبله العذاب. وهم من أجوف الناس، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، الخشبة خشبة داخلها خوى، ويقول مسندة لأن ما تعتمد على نفسها لكنك تركزها على الجدار. فهؤلاء هم المنافقين. يقول سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ما قال ذهب بإضاءتهم. يقول في أول آية: فلما أضاءت ما حولهم. كان الأصل في غير القرآن أن يقول: فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بإضاءتهم، لكن ترك الفعل وأتى بالمصدر من نوع آخر، قال: فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم. قالوا لأنه لو قال ذهب بإضاءتهم لاحتمل أن بقي لهم جدوى أو بقي لهم شيء من النور، لكن قال ما بقي لهم شيء، ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم، أي أنهم يعيشون في هدى وفي اطمئنان. ولذلك لا يحفظك على الهدى إلا هذا العمل، لا تظن أن هناك لك حافظ غير الله، ولا يمكن أن يعصمك من الفواحش إلا الله أو غيره سبحانه وتعالى. لا يعصمك إلا الله الواحد الأحد، لأن الله عز وجل يقول يوسف لما كان مهتديا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال لما كان مهتديا صرفنا عنه السوء والفحشاء، فلا يصرف عنك السوء والفحشاء إلا الله. قال أولئك على هدى من ربهم، ولم يقل هدى ويسكت، لأن هدى كثيرة وهي مشتقة، منهم من يهديه الشيطان، أفمن يهدي إلى الحق خير أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ يقول الذي يهديك إلى الصواب خير من الصنم الذي لا يهدي، لا يهدي يعني إلى الحق إلا يهدى هو، وبعض الناس يهدي إلى الضلالة. فقال الهدى من الله، لأن بعضهم يقول أنا مهتد وهو ضال، يعني هداه إبليس. قال ابن عمر المختار بن عبيد الثقفي، هذا الكذاب الكذاب الخائن الدجال الذي ادعى النبوة الساحر، قال يقول المختار إن عنده وحي. قال ابن عمر صدق، وحي من الشيطان يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ليس وحي من الرحمن. فقال الله عز وجل أولئك على هدى من ربهم، ولم يقل من الله. لماذا؟ لأنه من ربهم يذكرهم النعمة، نعمة الهداية ونعمة الفطرة، نعمة الفطرة ونعمة الحياة ونعمة الهداية. فقال من ربهم الذي رباهم، فهم مقرون بالله لأنه سبق أن قرر التوحيد فأتى من ربهم، يعني بتربية النعم. والله إذا ذكر الجميل ذكر الربوبية، وإذا ذكر التفرد ذكر الألوهية سبحانه وتعالى. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لماذا يكسر الضمائر؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قال سبحانه وتعالى في المنافقين هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله، فأتى بالضمير هم وأتى بالعدو معرفة، والجملة إذا ضرفت بمعرفتين المبتدأ معرفة والخبر معرفة فادت الحصر. قال هنا أولئك على هدى من ربهم، وأولئك فأعاد الإشارة وأعاد الضمير وأعاد التعريف بأل، وأولئك هم المفلحون. والفلاح ذكر في القرآن على أقسام. يقول سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه رحمة للإنصات. وقال سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فذكرهم سبحانه وتعالى بالفلاح في صور، وذكر سبحانه وتعالى بعد الذكر الفلاح، وذكر بعد الصبر الفلاح، وذكر سبحانه وتعالى بعد الجهاد والنفقة الفلاح. فالفلاح هو في اللغة بمعنى السحور، يسمى السحور، والفلاح معناه السعود والنجاة، والفلاح معناه الذهاب إلى الشيء، وهو معنى هنا أنهم سعداء في الدنيا والآخرة، وأولئك هم المفلحون، يعني أفلحوا ونجحوا وأصلحوا ظاهرا وباطنا، وأمنيتنا ورجاؤنا وسؤالنا إلى الواحد الأحد الذي لا تخيب عنده المسائل ولا تعطل عنده الرسائل ولا يسد حجابه ولا تغلق أبوابه، أن يجعلنا من المفلحين ومن المقيمين للصلاة ومن الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقهم الله ينفقون. هذا ما لزم. يقول نحن شباب فينا خير إن شاء الله، لكن يكثر فينا المزح. المزح لا بأس به في أمور إذا لم تكذب فيه، وإذا لم يكن فيه فحش وبذع، وإذا لم تكثر منه. فأنت حاول ألا تكذب ولا تكثر ولا تفحش فيه، وما عليك منه إن شاء الله، واكثر من الاستغفار والصدقة. بجوار بيتي مسجد أصلي فيه أنا ووالدي وجيراني، وإن فيه جار لي وللمسجد لم يصلي معنا، أنصحه وادعوه وحاول فيه، فإذا لم يستجب لك وليس عنده عذر فحاول أن تجفوه وأن تعلن له الهجر، حتى يرى أنك رغبت من انتهاك محرمات الله وانتهاك حدود الله وتضيع فرائض الله. لا تزره بعد أن تنصحه كثيرا ولا تجلس معه. يقول لاحظت ظاهرة، وهي أن بعض المأمون إذا فاته شيء في الصلاة الجهية قام ليتم رافعا صوته. هذه رواية لبعض أهل العلم عليها دليل، ولا بأس خاصة في الجهرية لا بأس أن يرفع صوته إذا قرأ، وإن أصبح ما عليه. المسألة الاجتهادية، ما هو الفرق بين الصدقة والنفقة؟ كلاهما واحد، الحاج موسى وموسى الحاج. ما رأيك في الذي يحجز المكان بكتابه وغيره ثم يغيب ثم يعود، يذهب إلى بيته ثم يعود ويشغل المكان على الناس؟ أما إذا كان هذا الإنسان له خطر في الإسلام، كان يكون عالم جليل أو سلطان عادل أو رجل من الأخيار السلحاء كبار السن أهل الشيخوخة، فلا بأس أن يحجز له المكان ليبقى في المقدمة، لقوله صلى الله عليه وسلم ليلين منكم أولي الأحلام والنهى. فلا بأس لسلطان عادل ولعالم كبير ولشيخ بلغ به السن عتيا أن يحجز له مكان. أما المتبرعون هؤلاء الذين يأتون يسدون الأماكن على الناس ويذهبون ينامون في بيوتهم ويلعبون الكرة ويأخذون الصفوف الأولى، لا، تخرج كتبهم ونظاراتهم وعمائمهم وأحذيتهم وسراويلهم وفنائلهم من المسجد، تحتل أماكنهم مباشرة بالكتائب الإسلامية. يقول له قرأت في إحدى الجرائد في الندوة لقاء تقول إن بعض إن الذي أخرب البيوت المسلمة بعض الأغاني، فكأنه يفهم منك أن بعضها حلال. لا، كل الأغاني حرام، فتتأكد من هذا. وقد يكون أنه وقع هذا، لكن كل الأغاني والله المستعان حرام. الأخ الكريم ينبهكم على خطر مسابقة الإمام، فأنا أشيد بما قال وأتضامن معه وأقول مسابقة الإمام ليست بجائزة، وهي تبطل الصلاة لمن تعمدها، فعليكم بالمتابعة لا بالمسابقة ولا بالتأخر ولا بالموافقة. هي أربع صور: المسابقة لا، الموافقة لا، التخلف لا، المتابعة هي التي ينبغي أن تكون وهي السنة. أما يخشى الذي يرفع كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.